الكتاب اللي مسكنه في ايديهم هاتوا عشان اقرا. عمر شايف ان هو تنازل تنازل كبير قوي قوي، قعد وسكت عن التحدي بتاع سعيد وسكت عن التحدي بتاع فاطمه، وفي هدوء يطلب ان يقرا الكتاب اللي هو شافه معهم، يعني في نظره طلب عادي جدا. لكن سبحان الله فاطمه وجهت له ضربه ثانيه موجعه جدا جدا جدا، ضربه لكرامه عمر في الصميم. قالت فاطمه: يا اخي انك نجس على شركك، متخيلين؟ انك نجس على شركك، وانه لا يمسها الا الطاهر. لازم تكون طاهر عشان تعرف تلمس هذه الصحيفه. سبحان الله، يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طبعا انا بقرا الحكايه ديت كنت متخيل ان في السطر الثاني هلاقي خبر وفاه فاطمه بنت الخطاب رضي الله عنها، لكن الحقيقه الموقف كان غير كده تمام. قام عمر في هدوء عجيب، قام ليغتسل. تخيلوا، في حاجه غريبه يا اخواني، مش ده عمر بن الخطاب، في حاجه غريبه. دي مش ظروف ينفع فيها ايمان، دي ملهاش غير تفسير واحد: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. شاء الله عز وجل هدايه عمر، وشاء الله عز وجل الخير لعمر وللمسلمين وللارض بكاملها. يا اخواني، قام عمر في هذه الظروف، قام ليغتسل. تخيلوا، قام ليغتسل في بيت اخته. والله يا اخوه انا حاسس ان الميه كانت بتنزل على راس وجسد عمر بتغسل كل ادران الكفر، بتغسل كل ادران الجحود. الميه ما كانتش بتغسل من بره بس، لا، الميه كانت بتغسل قلبه وعقله. عمر خرج واحد تاني خالص خالص. لما خرج من الاغتسال اعطته فاطمه الصحيفه وبدا يقرا، بس بدا يقرا بلسانه وبدا يقرا برضه بعقله. قال ايه؟ قرا: بسم الله الرحمن الرحيم. لسه في اول الكلام بسمله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: اسماء طيبه طاهره. سبحان الله، من اول البسمله وظهر الخير الذي في داخل عمر. ثم قرا: طه، ما انزلنا عليك القران لتشقى. خلي بالك، عمر من الناس اللي سببت شقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته، من الذين سببوا تعذيبا وألما وجراحا لهم. يقرأ قول الله عز وجل: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. تزلزل يا إخواني عمر من داخله، تزلزل، وجد نفسه خاشعا متصدعا من خشية الله عز وجل. يقول عمر: فتعظمت في صدري، تعظمت هذه الآيات في صدري، فقلت: ما أحسن هذا الكلام، ما أجمله، يا الله. انتوا فاكرين عمر؟ فاكرين عمر من 10 دقائق بس؟ هو ده عمر بعد الإسلام يا إخواني. شايفين الفرق؟ شايفين شكله إيه؟ هو ده الإسلام. أسلم عمر يا إخواني يا إخواتي، أسلم بمعنى الكلمة، أسلم لله إسلاما كاملا، أسلم بكل ذرة في جسده رضي الله عنه. والله يا إخوة، هذه لحظة من أعظم لحظات البشرية على الإطلاق، لحظة تحول فيها رجل بسيط قليل يسجد لصنم ويعذب المؤمنين إلى عملاق، عملاق من عمالقة الإيمان، إلى فاروق، إلى رجل يراقب الله عز وجل في كل حركة وفي كل سكنة وفي كل كلمة وفي كل همسة. 8 آيات بس، 8 آيات صنعت الأسطورة الإسلامية العجيبة عمر رضي الله عنه وأرضاه. خباب طبعا سمع هذا الكلام، خرج على طول من مخبأه، خرج وقال له في منتهى الوضوح: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. فالله الله يا عمر. خباب خايف أن عمر يرجع في كلامه،